سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة الضحى مكية باتفاق، وهي 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، قد تقدم القول في الضحى والمراد به النهار، لقوله: والليل إذا سجى فقابله بالليل. وفي سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. يعني مقابلة الضحى بالليل يدل على أن المراد به النهار، ويشمل في ذلك الصباح والضحى والظهر والعصر، وظاهر اللفظ أن المراد به جزء النهار المعروف بهذا الاسم، وهذا أظهر. نعم. أي نهارا. وقال قتادة ومقاتل وجعفر الصادق: أقسم بالضحى الذي كلم الله فيه موسى، وبليلة المعراج. وقيل: هي الساعة التي خر فيها السحرة سجدا، بيانه قوله تعالى: وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله: فيه إضمار مجازه ورب الضحى. وسجى معناه سكن. قال: لا نحتاج إلى إضمار ولا مجاز، لله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس ذلك للمخلوق. الإقسام بالضحى وتخصيص الضحى كما أقسم بالليل وأقسم بالفجر وأقسم بالعصر. نعم. وسجى معناه سكن. قاله قتادة ومجاهد وابن زيد وعكرمة: يقال ليلة ساجية أي ساكنة، ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجية، يقال سجى الليل يسجو سجوا إذا سكن، والبحر إذا سجى سكن. قال الأعشى: فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج ما يواري الدعامصة. وقال الراجز: يا حبذا القمراء والليل الساج، وطرقم مثل ملأ النساج. ملاء النساج. وطرقم مثل ملاء النساج. الملاء جمع ملاءة، وما يلتحف به. وقال جرير: ولقد رمينك يوم رحن بأعين ينظرن من خلل الستور سواجي. وقال الضحاك: سجى غطى كل شيء. قال الأصمعي: يعني بظلامه. نعم. قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار، مثلما يسجى الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشى بظلامه. وقاله ابن عباس: وعنه إذا ذهب، وعنه أيضا إذا أظلم. وقال سعيد بن جبير: أقبل. وروي عن قتادة أيضا. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: سجى استوى. والقول مثل ما تقدم في عسعس. عسعس هل معناه إذا أقبل أو إذا أدبر؟ ها؟ هو من أضداد، لكن في هذا السياق الأنسب أقبل أو أدبر؟ الصبح إذا تنفس يعني ابتدأ، الليل إذا عسعس يعني أقبل بظلامه. نعم. والقول الأول أشهر في اللغة سجى سكن، أي سكن الناس فيه، كما يقال نهار صائم وليل قائم. وقيل سكونه استقرار ظلامه واستواءه، ويقال والضحى والليل إذا سجى، يعني عبادة الذين يعبدونه في وقت الضحى. عباده يعني عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. ويقال الضحى يعني نور الجنة إذا تنور، يعني ما يوقع في هذا الوقت من عبادات العباد، مثل ها مثل ايش المقصود؟ أن الوقت لذاته لا يعني شيء، إنما هو كالظرف لما يودع فيه، فإذا وقعت فيه العبادة بان فضله، وإذا تجرد عن هذه العبادة صار ماله ساعات تمضي وليال تذهب، وهكذا عمر الإنسان إذا ما استغله في طاعة الله لا قيمة له. نعم. ويقال والضحى يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة، ويقال الضحى يعني نور الجنة إذا تنور، والليل إذا سجى يعني ظلمة الليل إذا أظلم، ويقال والضحى يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار، والليل إذا سجى يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل. فأقسم الله عز وجل بهذه الأشياء. مثل نوره كمشكات، يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن الناشئ عن هذه العبادة، يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، قالوا هذا مثل نوره في قلب عبده المؤمن، يعني من أثر عبادته وطاعته. نعم. ما ودعك ربك، هذا جواب القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون قلاه الله وودعه، فنزلت الآية. وقال ابن جريج احتبس عنه الوحي 12 يوما، وقال ابن عباس 15 يوما، وقيل 25 يوما، وقال مقاتل 40 يوما. فقال المشركون إن محمدا ودعه ربه وقلاه، ولو كان أمره من الله لتابع عليه كما كان يفعل بمن كان قبله من الأنبياء. وفي البخاري عن جندب ابن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا، فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وفي الترمذي عن جندب البجلي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فدميت إصبعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال وأبطأ عليه جبريل، فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى. هذا حديث حسن صحيح لم يذكر الترمذي، فلم يقم ليلتين أو ثلاثة. أسقطه الترمذي وذكره البخاري، وهو أصح ما قيل في ذلك، والله أعلم. يعني من حيث سبب النزول أصح ما ورد هذا الذي ذكر. قرئ في الشواذ: ما ودعك، يعني ما تركك، قراءة شاذة، لأنه المادة الودع بمعنى الترك أميت ماضيها، المصدر مستعمل لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم، والأمر دع ما يريبك، والمضارع من لم يدع قول الزور، بقي الماضي قالوا إنه أميت، ومثلوا له بالقراءة ما ودعك ربك، لكنها قراءة شاذة. نعم. وقد ذكره الثعلبي أيضا عن جندب بن سفيان البجلي قال: رمي النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه بحجر فدميت، فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا وإن كان على وزان الشعر، إلا أنه جاء عفويا من غير قصد، فلم يخرجه عليه الصلاة والسلام من كونه ليس بشاعر. أن كون الكلام يأتي على وزان الشعر من غير قصد، من غير أن يراد به الشعر، أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب، يعني أبيات يسيرة اثنين أو ثلاثة، ما تخرج إنسان عن كونه غير شاعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولذا ينتقد من ينظم الأحاديث، حولها من نثر إلى شعر، قد وجد بلوغ المرام منظوم، كله نظم، تحويل كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى شعر الذي برأه الله منه هذا غير لائق. الصنعاني نظم البلوغ منظومة مطبوعة في مجلد ومشهورة متداولة، لكن يظهر الله أعلم أن هذا غير لائق. وبألفاظ عليه الصلاة والسلام بقدر المستطاع. نعم. فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم الليل، فقالت له أم جميل امرأة أبي لهب: ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث. فنزلت والضحى. وروي عن أبي عمران الجوني قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى شق عليه، فجاءه وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو، فنكت بين كتفيه وأنزل عليه: ما ودعك ربك وما قلى. وقالت خولة: وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم: إن جروا دخل البيت فدخل تحت السرير فمات. جرو كلب، ولد الكلب الصغير ثم جرو. نعم. فمات. فمكث نبي الله صلى الله عليه وسلم أياما لا ينزل عليه الوحي، فقال: يا خولة، ما حدث في بيتي؟ ما لجبريل لا يأتيني؟ قالت خولة: فقلت: لو هيأت البيت وكنسته. فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت، فأخذته فألقيته خلف الجدار، فجاء نبي الله ترعد لحياه، وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة فقال يا خودة دثريني، فأنزل الله هذه السورة. ولما نزل جبريل سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن التأخر فقال أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ وقيل لما سألته اليهود عن الروح عن كلب ولا صورة، الآن البيوت فيها تصاوير وفيها مشاكل تماثيل، بدأوا ينازعون بالمجسم المجمع عليه، يقول لا هذا ما يدخل، هذا لعب أطفال، والتصوير على أشده يقول لا هذا حبس، هذا مثل المرآة، ونازع بعضهم يقول لا هذه ما هي بصورتي، هذا أنا، معناه لو حرقت الصورة تأثر. واحد يقول لك شفت صورتي بالتلفزيون أنا أقرر مسائل العلم، تشك أنه أنا؟ أو تبي تقول هذه صورته مع الإشارها، ها؟ أنت بعد لو أنه طاح التلفزيون وتكسر، بتكسر معه أنت ولا صورك اللي تكسر؟ الله المستعان. نعم. وقيل لما سألته اليهود عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف قال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل عليه بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فأخبره بما سأل عنه. وفي هذه القصة نزلت ما ودعك ربك وما قلى. وقيل إن المسلمين قالوا يا رسول الله ما لك لا ينزل عليك الوحي، فقال وكيف ينزل علي وأنتم لا تتقون رواجبكم. رواجبكم، وفي رواية براجمكم، ولا تقصون أظفاركم، يعني عقد الأصابع قد تنطوي على شيء من الأوساخ، وكذلك ما تحت الأظفار، وكذلك ما بين الأسنان، كل هذه ينبغي أن تنظف قبل الدخول في الصلاة. نعم. ولا تقصون أظفاركم ولا تأخذون من شواربكم. فنزل جبريل بهذه السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جئت حتى اشتقت إليك؟ فقال جبريل وأنا كنت أشد إليك شوقا ولكني عبد مأمور. ثم أنزل عليه وما نتنزل إلا بأمر ربك. ودعك بالتشديد قراءة العامة من التوديع، وذلك كتوديع المفارق. وروي عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قرآه ودعك، ودعك بالتخفيف ومعناه تركك. قال وثم ودعنا آل عمرو وعامر فرائس أطراف المثقفة السمر. واستعماله قليل، يقال هو يدع كذا أي يتركه. وقال المبرد محمد بن يزيد لا يكادون يقولون ودع ولا وذر لضعف الواو إذا قدمت، واستغنوا عنها بترك. قوله تعالى وما قلى أي ما أبغضك ربك منذ أحبك. وترك الكاف لأنه رأس آية، يعني ما ودعك ولا وما قلاك، هذا الأصل، لكن تركت الكاف أولا لعدم اللبس، والضمير يحذف إذا علم. الأمر الثاني كونه في رأس آية، رأس آية تكون آيات كلها على نسق واحد. نعم. والقلاء البغض، فإن فتحت القاف مدت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء، كما تقول قريت الضيف أقريه قرا وقراء، ويقلاه لغة طي. وأنشد ثعلب أيام أم الغمر لا نقلاها، أي لا نبغضها، ونقلي أي نبغض. وقال أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وقال امرؤ القيس ولست بمقلي الخلال ولا قالي. الخلال. الخلال. نعم. ولست بمقلي الخلال ولا قالي. وتأويل الآية ما ودعك ربك وما قلاك، فترك الكاف لأنه رأس آية، كما قال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي والذاكرات الله. والشيء لا لعدم لأمن اللبس، ما في لبس. يعني بيقول ما ودعك يا محمد وما قال قل من، في أحد بيتشكك من منفي في القلة والبغض أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها ما في لبس، علشان من أجل أن ينص على الكاف. نعم. قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، روى سلمة عن ابن إسحاق قال وللآخرة خير لك من الأولى، أي ما عندي في مرجعك إلي يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا. وقال ابن عباس أري النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح الله على أمته بعده فسر بذلك، فنزل جبريل بقوله وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ابن إسحاق لأن الدنيا مهما بلغ نعيمها، نعم، بلغت قصورها وأموالها ومراكبها ومآكلها ومشاربها، كلها ليست شيء بالنسبة للآخرة. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، ولا الآخرة خير لك من الأولى. نعم. قال ابن إسحاق الفلج في الدنيا والثواب في الآخرة، وقيل الحوض والشفاعة. وعن ابن عباس ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك رفعه الأوزاعي. قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال أري النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في الجنة ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وعنه قال رضي محمد ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقال السدي وقيل هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه. وهذه أهل البيت هنا أتباع على دينه، أتباع على دينه، أما الذين فارقوا دينه وخالفوا أمره هؤلاء مثل غيرهم. نعم. يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي رضيت يا محمد، فأقول يا رب رضيت. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقال علي رضي الله عنه لأهل العراق: إنكم تقولون إن أرجى آية في كتاب الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قالوا: إنا نقول ذلك. قال: ولكننا أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار. تخريج الحديث أنه لم يذكر النار أحد من هذه الأمة، لأن الله وعد نبيه بأنه سيخزيه والله لا يخلف الميعاد، ففي هذا يتبين أنه حديث باطل لا أصل له، وإنما ورد عن ابن عباس فيما أخرجه الطبري عنه قال: من رضا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. وإسناد واهي السدي عن ابن عباس منقطع، والحكم بن زهير مكذوب الحديث. وورد من طرق عن ابن عباس قال: رضاه ان تدخل الجنه امته. اللي قبله صحيح مسلم واللي قبله قال ضعيف، اخرجه ابو نعيم في الحليه عن محمد بن علي بن حسين عن ابن محمد عن ابن محمد بن حنفيه عن عن قبله لا شو عن ابن محمد السنة اللي قبله هو نفس الحديث السنة عن علي رضي الله إيه محمد بن علي بن حسين إيه محمد بن علي بن الحسين علي بن الحسين زين العابدين وولده محمد هذا الباقر عن من يعني الباقر عن من عن ابن محمد بن الحسين ما ذكر اسمه يعني من أعمامه ما هو أبوه يمكن إيه صحيح نعم قوله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، عدد سبحانه مننه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ألم يجدك يتيما لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى، أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك. وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. وعن مجاهد: هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل. فمجاز الآية ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي غافلا عما يراد بك من أمر النبوة، فهداك أي أرشدك. والضلال هنا بمعنى الغفلة، كقوله جل ثناؤه لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل. وقال في حق نبيه وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال قوم ضالا لم تكن تدري القرآن والشرائع، فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام. عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما، وهو معنى قوله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، على ما بيناه في سورة. عن تأويل الضلال بالغفلة، الضلال يحتمل أن يكون الحيد والميل عن الصراط المستقيم، وقد يكون بالشرك، يكون بالمعاصي، يكون بالفواحش، يكون بغيرها من وجوه الضلال. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه حتى في جاهليته شيء مما يستنكر على قومه من الشرك أو من الفواحش المنكرات، مع أنه لم ينزل عليه، إنما كان غافل عما أوحي إليه. وهذا أمر طبيعي، يعني أنه قبل أن يوحى إليه ما يتوقع منه أن يكتسب نبوة بنفسه، فالنبوة موهبة من الله جل وعلا وليست مكتسبة. والناس في هذا الباب قبل النبوة والعصمة فيها، بعضهم من يدعي العصمة حتى قبل النبوة، وهذا ليس بصحيح، ترده الآية وجدك ضالا فهدى. لكن هذا الضلال وش حجمه وش مقداره؟ هل يدخل فيه الشرك الذي يزاوله المشركون؟ ثم إذا أقر أن هذا الشرك موجود عنده كما هو عند غيره، هل يضيره هذا قبل أن يوحى إليه؟ يعني يركزون على أن الضلال هو الغفلة، ضلال هو الغفلة، والغفلة غفلة عما أوحي إليه فيما بعد، وهذا لا يمكن أن يكلف بشيء لم يوحى به إليه. لكن هل ترفع عما كان يفعله أهل الجاهلية من شركهم ومنكراتهم وجرائمهم وموبقاتهم وظلمهم وبغيهم وعدوانهم؟ لا شك أنه متميز بين قومه، وهو أفضل من وجد على المعمورة قبل وبعد، يعني قبل فيما يناسبه مع وجود هذا الضلال الذي نسب إليه. وجدك ضالا فهدى، هذا امتنان من الله جل وعلا. وقبل الهداية وقبل التوبة وقبل الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. قل مثل هذا في غيره، رجل ارتكب جرائم وموبقات وفواحش ثم تاب وتاب الله عليه، التوبة تأتي مما كان قبله. بعضهم يستعظم ويستثقل أن يوجد منه مخالفة قبل أن يوحى إليه، لكنه غير مكلف قبل الوحي، مع أنه إذا نظر إليه من بين أقرانه وبني جنسه وموجود في زمنه لا شك أنه أفضلهم، ولا أحد يتردد في هذا. نعم. نعم. ها؟ ما في شك أنه وجيه، هو المناسب لحاله عليه الصلاة والسلام، من قرأ في سيرته وعرف حتى في صباه ما حصل منه شيء مثل ما يحصل من أقرانه. نعم. لكن انظر إلى موسى مثلا، ما هو قتل قبل النبوة، قبل أن يبعث، نعم حصل منه القتل. نعم. وهو معنى قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، على ما بيناه في سورة الشورى. وقال قوم: ووجدك ضالا، أي في قوم ضلال، فهداهم الله بك. هذا قول الكلبي والفراء وعن السدي نحوه، أي ووجد قومك في ضلال فهداك إلى إرشادهم. وقيل: ووجدك ضالا، لكن هذا خلاف ظاهر السياق. وجدك ضالا، والسدي وغيره يقول: لا، وجد قومك ضلالا. لا شك أن السياق يأبى مثل هذا، لكن الكلام في الضلال، هو نسب إليه ضلال، لكن ما مقداره؟ هل بمقدار الضلال الموجود في بني جنسه في وقته؟ لا. الآن لو ضل الطريق، شخص ضل الطريق فحاد عنه شيئا يسيرا، بدل ما يصير الطريق 1000 خطوة صار زاد 100 خطوة مثلا ووصل، هذا ظل عن الطريق لكن شاف على اليسير ما يؤثر، ويسمى ظل. وش اسمه الضال من رواة الصحيح؟ معاوية بن عبد الكريم الضال من رواة البخاري. ولو قيل ضال لأنه ظل في طريق مكة. نعم. وقيل: ووجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها. وقيل: ضالا، أي ناسيا شأن الاستثناء، حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فأذكرك، كما قال تعالى: أن تضل إحداهما. وقيل: ووجدك طالبا للقبلة فهداك إليها، بيانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. ويكون الضلال بمعنى الطلب، لأن الضال طالب. كل هذا من أجل إثبات العصمة له قبل النبوة. نعم. وقيل: ووجدك متحيرا عن بيان ما نزل. هذه المسائل وهذه الموضوعات، لا سيما في أوقات الفتن التي نعيشها، ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، ينبغي أن يعنى بها طالب العلم بما يحاك ويدار حول الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن يكون طالب العلم قد فهم هذه المسائل وهضمها وعرف وجه الحق فيها، لأنه في أي لحظة من أوقات هذه الفتن يدهاله بداية ما يدرش المخرج منها، كما حصل. الآن تطاولوا على الذات الإلهية، ثم بعد ذلك وجدوا المخارج، إن مثل هذا يقبل توبة ومثل هذا يقبل النقاش، حتى قال بعضهم: أبدا هذا يقبل نقاش حتى بما يتعلق بالله. الآن موجود ويبحث في القنوات وغيرها. كلام طارق السويدان قالوا هالأيام قناة الرسالة شيء ما أظن ما يقر ولا ولا ولا فاجر ولا كافر ما يوافق عليه، كلام غاية في الإلحاد، نسأل الله العافية. نعم. وقيل: ووجدك متحيرا عن بيان ما نزل عليك فهداك إليه، فيكون الضلال بمعنى التحير، لأن الضال متحير. وقيل: ووجدك ضائعا في قومك فهداك إليه، ويكون الضلال بمعنى الضياع. وقيل: ووجدك محبا للهداية فهداك إليها، ويكون الضلال بمعنى المحبة. ومنه قوله تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في محبتك. قال الشاعر: هذا الضلال أشاب مني المفرق، والعارضين ولم أكن متحققا عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا. وقيل ضالا في شعاب مكة فهداك وردك إلى جدك عبد المطلب. قال ابن عباس: ظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه فرده إلى جده عبد المطلب، فمن الله عليه بذلك حين رده إلى جده على يدي عدوه. وقال سعيد بن جبير: خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في سفر، فأخذ إبليس بزمام الناقة في ليلة ظلماء فعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل عليه السلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الهند، ورده إلى القافلة، فمن الله عليه بذلك. وقال كعب: إن حليمة لما قضت حق الرضاع جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم لترده على عبد المطلب، فسمعت عند باب مكة: هنيئا لك يا بطحاء مكة، اليوم يرد إليك يرد اليوم يرد إليك النور والدين والبهاء والجمال. قالت: فوضعته لأصلح ثيابي فسمعت هدة شديدة فالتفت فلم أره، فقلت: معشر الناس، أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئا. فصحت: ومحمدا، فإذا شيخ فان يتوكأ على عصا. فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظم، فإن شاء أن يرده عليك فعل. ثم طاف الشيخ بالصنم وقبل رأسه وقال: يا ربي، لم تزل منتك على قريش، وهذه السعدية تزعم أن ابنها قد ضل، فرده إن شئت. فانكب هبل على وجهه وتساقطت الأصنام، وقالت: إليك عنا أيها الشيخ، فهلاكنا على يدي محمد. فألقى الشيخ عصاه وارتعد وقال: إن لابنك ربا لا يضيعه، فاطلبيه على مهل. فانحشرت قريش إلى عبد المطلب وطلبوه في جميع مكة فلم يجدوه، فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعا وتضرع إلى الله أن يرده، وقال: يا ربي، رد ولدي محمدا، اردده ربي واتخذ عندي يدا، يا ربي، إن محمد لم يوجد فشمل إن محمد يا ربي إن محمد لم يوجد فشمل قومي كلهم تبددا. إن مخفف من الثقيلة، وإذا خففت قل العمل، وخففت قل العمل، وخففت إن فقل العمل. كتب كاتب خلال الأسبوع الماضي عن قوله جل وعلا: إن هذان لساحران، يقول: يجب أن تصحح. هذا خطأ يجب أن يصحح. ابن مالك يقول: خففت إن فقل العمل. ايش يعني قل العمل؟ يعني نصبها للمبتدأ أقل من رفعها للمبتدأ أقل من عملها الذي نصب المبتدأ، يعني يخف عملها، يقل عملها إذا خففت، وهي مخففة. إن هذان لساحران، معروفة إنها، هو ينتقد إن، ما هو بينتقد إن، ما يدري عن إنها، هو القراءة الثانية ما عرفها هو أصلا، هو ينتقد القراءة القائمة. نعم. فسمعوا مناديا ينادي من السماء: معاشر الناس لا تضجوا، فإن لمحمد ربا لا يخذله ولا يضيعه، وإن محمدا بوادي تهامة عند شجرة السمر. فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق. وقيل ووجد التخريج الظاهر نعم ها إيه لكن بدون إسناد نعم. وقيل ووجدك ضالا ليلة المعراج حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهداك إلى ساق العرش. وقال أبو بكر الوراق وغيره: ووجدك ضالا تحب أبا طالب فهداك إلى محبة ربك. وقال بسام بن عبد الله: ووجدك ضالا بنفسك لا تدري من أنت فعرفك بنفسك وحالك. وقال الجنيدي: ووجدك متحيرا في بيان الكتاب فعلمك البيان بيانه لتبين للناس ما نزل إليهم الآية لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال بعض جنيدي ولا الجنيد جنيدي بالياء ولا الجنيد نعم. وقال بعض المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة في فلات من الأرض لا شجر معها سموها ضالة فيهتدى بها إلى الطريق. فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا أي لا أحد على دينك وأنت وحيد ليس معك أحد، فهديت بك الخلق إلي. قلت: هذه الأقوال كلها حسان، ثم منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي، والقول الأخير أعجب إلي لأنه يجمع الأقوال المعنوية. وقال قوم: إنه كان على جملة ما كان القوم عليه لا يظهر لهم خلافا على ظاهر الحال، فأما الشرك فلا يظن به، بل كان على مراسم القوم في الظاهر 40 سنة. وقال الكلبي والسدي: هذا على ظاهره أي وجدك كافرا والقوم كفار فهداك. وقد مضى هذا القول والرد عليه في سورة الشورى. وقيل: وجدك مغمورا بأهل الشرك فميزك عليهم. يقال علق محقق الكتاب قال: مثل هذه الأقوال لا يصح نسبتها إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه ولا لأحد من الأنبياء، لأن العصمة ثابتة لهم قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر على الصحيح. ها؟ شو؟ أعطني إياه الأسبوع الجاي إن شاء الله، الدرس القادم ابحث. وأحال إلى الجزء 16 صفحة 50 في سورة الشورى، تقدم بحث مسألة العصمة، والرازي أطول من بحث هذه المسألة. الرازي له مصنف خاص في عصمة الأنبياء، لكنه مو على الجادة أحيانا. والإشكال أن دراسة المسألة مجردة، أولا لا يشك أحد بأنه أشرف الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وأكمل الخلق، هذا أمر متفق عليه. ثم هل من لازم هذا الشرف أن يكون معصوما قبل أن يوحى إليه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وهل يقع منه ما هو خلاف الأولى بعد الوحي بعد الرسالة أو تقع منه صغائر. مقصود أن هذه مسائل خلاف، لكن الذي يجب أن لا يشك فيه أنه أعلم الخلق وأكرمهم على الله وأشرفهم وأتقاهم وأعلمهم بالله عليه الصلاة والسلام، وأن ما يتعلق بالتبليغ لا يتطرق إليه أدنى شك ولا أدنى احتمال. نعم. وقيل وجدك مغمورا بأهل الشرك فميزك عنهم، يقال ظل الماء في اللبن، ومنه أإذا ظللنا في الأرض، أي لحقنا بالتراب عند الدفن حتى كأننا لا نتميز من جملته. وفي قراءة الحسن ووجدك ضال فهدى، أي وجدك الضال فاهتدى بك، وهذه قراءة على التفسير. وقيل ووجدك ضالا لا ووجدك شخص ضال فاهتدى بك، يعني ثبتت قراءة ضال كشف انتهى كل شيء. نعم. وقيل ووجدك ضالا لا يهتدي إليك قومك ولا يعرفون قدرك، فهدى المسلمين إليك حتى آمنوا بك. قوله تعالى فاعل بمعنى المفعول، ضال يعني مضلول عنك، ضل قومك فلم يهتدوا إليك، ويأتي اسم الفاعل يراد باسم المفعول والعكس، يأتي اسم المفعول حجاب مستورا يعني ساترا، واسم الفاعل وهي عيشة راضية، عيشة راضية يعني مرضية. نعم. كلها امتنان من الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام، والامتنان إنما يكون بالنقل من الأدنى إلى الأعلى. إيه؟ ابحث شو. نعم. قوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا لا مال لك، فأغنى أي فأغناك بخديجة رضي الله عنها. يقال عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر. وقال أحيحة بن الجلاح فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل، أي يفتقر. وقال مقاتل فرضاك بما أعطاك من الرزق. تقدم بحثي هذا في سورة النساء، ذلك أدنى ألا تعولوا، وأن الشافعي كان يرى ألا تعولوا يعني لا تكثر عيالكم، وفيه قول الشاعر وإن أمشى وعالى يعني كثرت ماشيته وعياله. هذا مر علينا عبد الله بهالفائدة في سورة النساء. ها؟ يعني ما تذكره؟ هذا كلام القرطبي. شو؟ أكثر من 15 سنة. نعم. نعم. وقال الكلبي قنعك بالرزق. وقال ابن عطاء ووجدك فقير النفس فأغنى قلبك. وقال الأخفش وجدك ذا عيال دليله فأغنى. ومنه قول جرير: الله أنزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل. وقيل: وجدك فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك بها. وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح وأفاءه عليك من أموال الكفار. قال القشيري: وفي هذا نظر، لأن السورة مكية، وإنما فرض الجهاد بالمدينة. وقراءة العامة عائلة. وقرأ ابن السميقع عيلا بالتشديد مثل طيب وهين. عيلا يطلق على الصغير العيل. نعم. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسلط عليه بالظلم، ادفع إليه حقه واذكر يتمك. قاله الأخفش. وقيل: هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد: فلا تقهر، فلا تحتقر. وقرأ النخعي والأشهب العقيلي: تكهر بالكاف، وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. فعلى هذا يحتمل أن يكون نهيا عن قهره بظلمه وأخذ ماله. وخص اليتيم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى، فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظالمه. والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. قال النحاس: وهذا غلط، إنما يقال كهره إذا اشتد عليه وغلظ. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة برد السلام قال: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. الحديث. وقيل: القهر الغلبة، والكهر الزجر. الثانية: ودلت الآية على اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه، حتى قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم. وروي عن أبي هريرة أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال: إذا أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ومن حديث ابن عمر أن رسول كافل اليتيم له، كيف يكون يتيم له؟ المرأة. نعم، المرأة ابنها. المرأة يكون ولدها قد مات أبوه، ولدها قد مات أبوه، فهو لها وهو يتيم لأنه مات أبوه وهو دون البلوغ. نعم. ومن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن، فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي، من ذا الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت أباه في التراب؟ فتقول الملائكة: ربنا أنت أعلم. فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي، اشهدوا أن من أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة. ف فكان ابن عمر إذا رأى يتيما مسح برأسه وأعطاه شيئا. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما فكان في نفقته وكفاه مؤونته كان له حجابا من النار يوم القيامة، ومن مسح برأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة. وقال أكثم بن صيفي: الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمديون واليتيم. الثالثة: وجه الذل في النمام والكذاب، أما ذل المديون وذل اليتيم واضح. النمام وجه ذله والكذاب لا شك أنه سوف يفتضح أمره وينكشف، فإذا انكشف أمره ذل بين الناس وعرفه الناس بهذا فصار ذليلا بينهم، بخلاف العزيز. الآن كفالة اليتيم أن كمالها أن تضمه وتؤويه إليك وتجعله كأحد أبنائك في الأكل والشرب والمسكن والعلاج وغير ذلك، كان واحد من أولادك، هذه كفالة. لكن الآن فيه من يقوم بإيوائهم ورعايتهم والعناية بشؤونهم، ويسمون من يدفع إليهم المال كافل يتيم، ويأخذون مال زهيد مئات في الشهر وتسمى كفالة يتيم. فهل يكفي لمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام أن تدفع 500 ريال أو 1000 ريال بالشهر خلاص؟ إيش معنى الكفالة؟ ها؟ كمالها مثل واحد من أولادك، مثل واحد من أولادك، تحوطه برعايتك وتكتنفه بعنايتك من كل وجه. هذا الكفالة التامة. لكن الآن ظروف الناس مع وجود هذه المآوي اللي تقوم على أكثر من واحد بالعشرات، وتربية المجموعة أسهل من تربية الأفراد، يعني مأوى فيه 20-30 يتيم وهم يحتاجون لمن يدعمهم بالمال وتكفلهم بالباقي، وتربية العدد أسهل من تربية الأفراد، كل بيت فيه يتيم بيصب عليهم. فمثل هذا لا شك أنها كفالة، نوع كفالة، كفالة تامة. لكن إذا أردت أن تقارب الكفالة التامة فكفل أكثر من واحد، لأنك قصرت في باب التربية بنفسك فعوض عن هذا بمالك، والآخر القائم عليهم لا يكفلهم بماله وإنما يكفلهم بنفسه وتربيته، والمجموع إن شاء الله يتم به رفع المعاناة عن هذا اليتيم. يدفع النفقة ويسأل عنه ويتابع دراسته ولا يقصر عليه، ويعطي لأمه أجرة العناية به. نعم. الثالثة: يعني كما تكون الحضانة للأم وأجرته على أبيه. نعم. قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره، فهو نهي عن إغلاظ القول، ولكن رده ببذل يسير أو رد جميل، واذكر فقرك، قاله قتادة وغيره. وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم السائل وأن يعطيه إذا سأل، ولو رأى في يده قلبين من ذهب. وقال إبراهيم بن أدهم: نعم القوم السؤال، يحملون زادنا إلى الآخرة. وقال إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة، يجيء إلى باب أحدكم فيقول: هل تبعثون إلى أهليكم بشيء؟ وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ببذل يسير أو رد جميل، فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من الجن، ينظر كيف صنيعكم فيما ينظر كيف صنيعكم فيما خولكم الله. وقيل المراد بالسائل هنا الذي يسأل عن الدين، أي فلا تنهره بالغلظة والجفوة، وأجبه برفق ولين، قاله سفيان. قال ابن العربي: وأما السائل، كما هو معلوم أن السؤال في المساجد والمجامع العامة ممنوع نظاما، ويتابع عليه ويلاحق عليه، وقد يسجن السائل. وتأتي إلى أئمة المساجد تعاميم تؤكد على منعهم، وكثير من الأئمة لا يوفق بين الخروج من هذه التعاميم بما لا يكون فيه مخالفة لولي الأمر والخروج من هذا النهي، تجده يتكلم على السائل وينهره ويقع في المحظور، أو يترك المجال لهذا السائل يتكلم بكل ما يقول ويعوق الذاكرين بعد الصلاة عن أذكارهم، ويشوش على الناس، على بعض المصلين، وهكذا. فالمطلوب في مثل هذا، لا شك أن الأنظمة هذه وضعت لمصالح، والسائل يتكلم بعد الصلاة المباشرة، لا شك أنه يشوش على المصلين وعلى الذاكرين، لكن المطلوب الرفق. وأما السائل فلا تنهر، الرفق الرفق، فحقق المصالح وتحاشى المفاسد وابتعد عنها، ويكتفى بالإشارة إليه أن يجلس أو يلزم مكانا معينا أو يختصر. المقصود أنه لا ينهر، وأما السائل فلا تنهر. ورأينا بعض الناس ينهر السائل وينهر من أراد أن يوجه الناس ويعظ الناس، وكل من تكلم بادره بالإنكار. هذا ليس هذا خلق المسلم. نعم. شو؟ عن مسألة التأصيل، أنا ما عندنا إشكال في أصل المسألة، الإشكال في التعارض بين أصل المسألة وأما السائل فلا تنهر. هذا الذي ينبغي أن يخرج منه الإمام إذا كان حكيما، يخرج منه بسلام، لا يقع في هذا ولا يقع في هذا. وما يقول الله معي النظام، ممنوع ويتسلط على الناس بهذا النظام، والناس محتاجين، وين يسألك به إذا ما سألك بالمسجد؟ وجاء القوم من مضر مجتاب النمار وجلسوا المسجد، تصدق عليهم في المسجد، بس يرشدون إلى الوسيلة التي لا يحصل فيها مخالفة ولا فيها تشويش ولا شيء. ضالة، لكن هنا أما السائل فلا تنهر. ضالة قد يكون صاحبها غني، قد يكون صاحبها مهم في هذا الوضع المنكسر، هو بحاجة إلى من يسنده، بحاجة إلى من يشد بيده ويعطيه ويجبر كسره، ولذلك قال: وأما السائل فلا تنهر. ما يأتي من يتكلم عليه بقوة. لا ننكر أن من السؤال من أفسد على غيره، يسأل وتكفف الناس ويؤذي الناس ويجمع الأموال وليس بحاجة إليه. شخص عمر أكثر من 100 سنة ويسأل الناس، ولا زوجة ولا بيت ولا ولد ولا شيء، ويجمع بكرتون عنده ويوم ما تسرقت، صلى الله العافية. شخص معر آخر، خلك من أصحاب العمال، لكن المسكين اللي جمع له ينبغ لغة 70,000 بكرتون شيلت جميع، صلى الله عليه. على كل حال الله جل وعلا مع المنكسرات قلوبهم. يجيك واحد صادق ثم تصير به المسألة وتكلم عليه عظمة عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول: المسائل فلا تنهار. فعلى الإنسان يسدد ويقارب ويحقق المصالح ويخرج من عهدة النصوص من غير تبعه. نعم. الله أن يذكر واحد بعد من المشايخ الكبار، كان واحد يتكلم عقب الصلاة ومر مسكيد وقال: اصبر شوي بس اللي يتكلموا إلا أن انتهوا من الأذكار، ومسكيد هل تفرقوا. هذا حرمان، هذا حرم نفسه وحرم الجماعة وحرم اللي يتكلموا. الله المستعان. يرجع في صدقته إذا كان غير أهل، إذا تبين له أنه غير كفء. شلون؟ خلاص، أصل ما لابد من قبول، قبل القبول ما تسمى، خلاص ما يبرجوع هذا. نعم. والله ينظر إلى الباعث على المانع، الباعث على المانع من صاحب التعميم. لا شك أنه إذا كان الخوف على الدين فالصحابة منعوا القصاص، وأما إذا كان الخوف من الدين كما هو بعض من يتكلمون ولا عندهم إلا إن شاء الله إلا الخير، فهذا من أظلم من منع مساجد الله. نعم. قال ابن العربي: وأما السائل عن الدين فجوابه فرض على العالم على الكفاية كإعطاء سائل البر سواء. وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصحاب الحديث ويبسط رداءه لهم ويقول: مرحبا بأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وفي رواية: يعني هؤلاء هم وصية الرسول عليه الصلاة والسلام من طلبة العلم، فعلى العالم أن يرحب بهم ويحتويهم وينبسط لهم ولا يغلظ عليهم، وبالمقابل أيضا على طالب العلم أن لا يضجر العالم، لأن بعض طلاب العلم يلح الحياح يجعل العالم يتبرم ويضجر منه. أحيانا يكون بعد درس والدرس طويل ثم بعد ذلك يلحقه يقف معه عند الباب: أنت شو تدري شو ظروفه الحين؟ يمكنه محتاج للدورة وأنت ما تدري. بعض الناس لا بد أن يسمع ما يسوه خلقه، بعض الناس جبلة مجبول على المشاحنة والمشاحة والاستقصاء ويريد كل شيء على تمامه. فالمسألة كل له من خطاب الشرعي ما يخصه، فالعالم له ما يخصه، وعليه أن يهتم ويعتني بطلاب العلم ويرحب بهم ويحتويهم وينبسط إليهم. وأيضا طالب العلم لا يزجر الشيخ، حيث أحيانا يخرجه عن طوره، هو بشر يعني ظروفه مثل ظروف الناس، ترى ما أنا فرق. نعم. وفي رواية يأتيكم رجال من قبل المشرق فذكره، واليتيم والسائل منصوبان بالفعل الذي بعده، وحق المنصوب أن يكون بعد الفاء، والتقدير مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها، قلت: يا رب اتخذت إبراهيم خليلا، وكلمت موسى تكليما، وسخرت مع داود الجبال يسبحن، وأعطيت فلانا كذا. فقال عز وجل: ألم أجدك يتيما فآويتك، ألم أجدك ضالا فهديتك، ألم أجدك عائلا فأغنيتك، ألم أشرح لك صدرك، ألم أوتك ما لم أوت أحدا قبلك، خواتيم سورة البقرة، ألم أتخذك خليلا كما اتخذت إبراهيم خليلا. قلت: بلى يا رب. تخريج هذا واللي قبله. حديث مرحبا بوصية النبي. طيب اللي قبله. حديث أبي هريرة قال ضعيف أخرجه البزار بن علي من حديث أبي هريرة وأعله من الحميم الحسن بن علي الهاشمي وأنه ضعيف، ونقل عن ابن علي قوله وأقرب إلى الضعيف منه إلى الصدق، ونقل الذهبي عن البخاري قوله منكر الحديث. الله خير. قال ضعيف أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل والطبراني كما في المجمع من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم وتكلم عنه الذهبي، وقال الهتمي فيه عطاء بن سائب وقد اخترق والخبر غريب جدا. أيها الخير الحاكم الخير اللي عند الحاكم. وش قال عندك أنت؟ قال فيه عطاء بن السائب قد اخترق صححه الحاكم وسكن عنه الثاني. في عطاء سم. الرابعة قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي انشر ما أنعم الله عليك بالشكر والثناء والتحدث بنعم الله والاعتراف بها شكر. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: وأما بنعمة ربك، قال بالقرآن، وعنه قال بالنبوة، أي بلغ ما أرسلت به. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحكم عام له ولغيره. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: يعني كل مسلم مطلوب منه أن يتحدث بنعمة الله ظاهرا ويعترف بها باطنا، وأن يصرفها فيما يقرب إليه. نعم. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له: رزق الله من الصلاة البارحة كذا وكذا. وكان أبو فراس عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحة كذا، قرأت كذا، وصليت كذا، وذكرت الله كذا، وفعلت كذا. لكن هذا معدود عند أهل التحقيق من العلماء فيما يخدش الإخلاص. نعم. فقلنا له: يا أبا فراس، إن مثلك لا يقول هذا. قال: يقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وتقولون أنتم: لا تحدث بنعمة الله. ونحوه عن أيوب السختياني وأبي رجاء فتح السين سختياني عن أبي أيوب السختياني وأبي رجاء العطاردي رضي الله عنهم. وقال بكر بن عبد الله المزني: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعم الله. وروى الشعبي عن النعمان بن بشر: لا شك أن الله جل وعلا يرى أن يحب أثر النعمة على عبده. والحديث هذا وش قال عنه؟ وين؟ طيب، هذا الأخير ذا كمل الشيخ. وروى الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بالنعم شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وروى النسائي عن مالك بن نضلة الجشمي قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فرآني رث الثياب فقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله، من كل المال. قال: إذا آتاك الله مالا فليرى أثره عليك. وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فصل: يكبر الثاني شاهد الأول. شكراً. قال: رواه عبد الله وابو عبد الرحمن راويه عن الشعبي لم اعرف. قلت: ما له على الجراح ابن مليح بن عدي، وهو وان وثقه ابو داود وابن معين في روايه، فقد ضعفه في روايه اخرى. وقال الدارقطني: ليس بشيء، وشيخه ابو عبد الرحمن مجهول. ولذا ضعف ابن كثير في تفسير هذا الحديث، وكذا ضعف السيوطي في الدرر، ولكن لبعضه شواهد إذا لا يكتم عليه بالضعف، والله أعلم. بعده. من بعده قال: أخرجه النسائي وأحمد من حديث مالك بن نضلة، وهو حديث صحيح. بعده. سعيد. قال حسن: أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده عطية العربي معين، لكنه شاهد بصدره. أخرجه أبو داود والترمذي وكذا مسلم من حديث ابن مسعود. ويشهد لعجزه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخرجه الترمذي، والحديث شواهد أخرى. انظر لمجمع. نفس الله إليك حديث النعمان الأول. إيه. لما يكون لبعض ألفاظه شواهد. إيه. صحح ما له شواهد ويبقى الباقي على ضعف. إيه. نعم. فصل: يكبر القارئ في رواية البزي عن ابن كثير. وقد رواه مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ آخر الضحى آخر والضحى كبر بين كل سورة تكبيرة إلى أن يختم القرآن، ولا يصل آخر السورة بتكبيرة بل يفصل بينهما بسكتة، وكأن المعنى في ذلك أن الوحي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما، فقال ناس من المشركين قد ودعه صاحبه وقلاه فنزلت هذه السورة، فقال الله أكبر. قال مجاهد: قرأت على ابن عباس فأمرني به وأخبرني به عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر في قراءة الباقين لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن. قلت: القرآن ثبت نقلا متواترا سوره وآياته وحروفه لا زيادة فيه ولا نقصان، فالتكبير على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب في المصحف بخط المصحف ليس بقرآن، فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب؟ أما أنه ثبت سنة بنقل الآحاد فاستحبه ابن كثير لا أنه أوجبه، فخطأ من تركه. وذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك له على البخاري ومسلم: حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ الإمام بمكة في المسجد الحرام، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي ابن زيد الصائغ، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن القاسم ابن أبي بزة، سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله ابن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم. فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال: كبر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. تخريج. قال أخرج البغوي في تفسيره والحاكم من حديث أبي بن كعب وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير: هذه سنة تفرد بها أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، وكان إماما في القراءات، وأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وكان العقيلي، لكن احتج الشافعي بهذا، فهذا يخطب من صحة الحديث. قال هذا غريب ومما أنكر على البزي. على كل حال عامة القراء لا يرون التكبير، ومعروف عن ابن كثير فقط. اللهم صل على محمد.